اللي احنا نعلم في من بني آدم، ولا علمنا أيضا أن أحد يتشكل بعينه إلا جبريل. والله أعلم. قد يكون هذا خاص بجبريل اللي غيره ما نقدر نقول إن له هذا المبلغ، قد يكون بعضهم ما له هذه الأجنحة الكثيرة. الرجل الذي زار أخ له في الله فأرسل له الأموال، نعم، أليس يكون غير جبريل؟ نعم، والملك اللي جاء الثلاثة الأقرص والأقرع والأعمى أيضا. نعم، ما ندري، ما ندري، حتى ما يمكن ما نحفظهم، يمكن يتبين شيء آخر. نعم. أنا مثلنا جماعة قد ينفعون بالجن، وش الدليل؟ الدليل فيه وقائع كثيرة حصلت، وهو أن الجن ينفرون العدو، ينفرون إبلهم وينفرون خيلهم، ذكر المؤرخون كثيرا من هذه الوقائع. ونحن عندنا فيما بيننا يكون وقائع في من هذا النوع، يعني جلائل من الواقع. إيه نعم. نعم. أما الأنين الأنين الذي يأتي بغير طبيعي بغير قصد فلا سمين فعل الإنسان. هل قصد في هو أنه هو قول مثلا؟ إيه كيف؟ إذا حصلت الصلاة هذا الدعاء اختيار، هذا يعني شيء غصب عليه. حتى الأنين بغير الاختيار، لأن المريض إذا صار مثقل بالمرض يمكن يأن بدون اختيار. أين أما إذا صار أنت تعمد فهذا يمكن يكتب عليك، لأنه يدل على التضجر، وقد يكتب ولا تحاسب عليه. نعم. ذكرت أن بعض المحتضرين قد رعم الموقف. نعم. هل يكون من ذلك أن غالبت مسكفات ولا تقبل الروح؟ لا، هي تحضر لقبض الروح لكن يجلسون عنده، يعني غير المحضر هو اللي ينفر. لا لا، اللي يراه المحضر. كنت حال الموت ما يمكن يفصل. والله أنا حدثني واحد مات قبل 10 أيام تقريبا أو أقل عن ابنه، يقول إنه كان يقول يا ولدي من اللي عندي وعندنا أحد؟ قال لا، قال لا وكاد عندنا أحد، يا رب ما عندنا أحد. فوالله أجل يمكنهم الملائكة يقول، ولكن يوجهني إلى القبلة، فوجهه إلى القبلة يقول، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وقضى علي أن علي صلينا عليه هنا. وهذا أسمع عنه كثير من القصة من المشاهدون. نعم. شيخ قررنا الآن أن صلاة أهل السنة والجماعة، في نصيحة دائما توجه فيها أنه ما ينبغي أن نقول هذا سلفي وهذا لا، هذه النصيحة التي توجه يعني يقولون لا نريد التحزب، لا نريد التحزب، لأن فيها الآن ناس يعني لهم سيمة معينة، يعني يقول هذه السيمة السلفية، بحيث أنهم ينفرون ممن عداهم من أهل الإسلام، أو يقول هؤلاء مقصرون، هؤلاء مفرطون، هؤلاء آثمون وما أشبه ذلك. هذا اللي يؤدي عنه، أنا يقول لا تكون سلفي، أنا سلفي وكل إن شاء الله سلفية. نعم. الذين ينكرون وجود الملائكة، نعم، كيف يجيبهم عقلا؟ ما في يجيبهم عقلا إلا إذا أقروا بالخالق. إذا أقروا بالخالق نقول الخالق أخبر عنه، يجب عليكم أن تصدقوا. نعم. إذا انتهى الوقت علمنا، لأن عندنا الشغل. أنت سنتين. نعم. إيه.